من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن المسيح عليه السلام قال للحواريين: بحق أقول لكم، لا يغني عن الجسد أن يكون ظاهره صحيحا وباطنه فاسدا، كذلك لا تغني أجسادكم التي أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم، وما يغني عنكم أن تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة. لا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة، كذلك أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في صدوركم. في هذا المقطع بيان لأهمية طهارة الأمور الحقيقية في الإنسان، طهارة القلب، طهارة الروح. بمعنى آخر، أغلب الناس يهتمون بظواهر الأشياء ويتركون الحقائق. هنا يريد يبين أهمية الاهتمام بحقائق الأشياء. بحق أقول لكم، لا يغني عن الجسد أن يكون ظاهره صحيحا وباطنه فاسدا. الجسد إذا كان ظاهره صحيح لكن الباطن مليء بالأمراض، مثل ما في هذه الأيام الآن، هذا الزمن فلان يروح شوفه عادي، راح يأخذ له كشف قالوا إياه مرض الأورام، مرض الخبيث، هذا ينفع الظاهر؟ ما ينفع الجسد. ظاهره نظيف، ظاهره صحيح، ظاهره جميل، لكن داخل الجسد مرض، عظام نثرة، شو الفائدة؟ ما يفيد. يعني هذا الإنسان ما يقدر يتحرك أو على وشك الموت، فما ينفع. إذن الأهم الداخل والظاهر، يهتم الإنسان بالظاهر لكن الأهم العناية بالباطن. حتى شوفوا المرض لما يقولوا درجة الحرارة مرتفعة، درجة الحرارة مرتفعة بيان أن أكو في خلل في الجسد، لهذا لابد يروح ياخذ كشف ولا ممكن يموت. يقول اذا ارتفعت درجه الحراره صعدت على 40 وصلت 42 يموت الانسان. يعني شنو؟ ظاهره جميل، الحراره تقول في شيء، يروح التفت الى عالجه والا تنتهي حياته. بحق أقول لكم، لا يغني عن الجسد أن يكون ظاهره صحيحا وباطنه فاسدا. هذا مثال أول. الأهم المثال الثاني، هذا كان مقدمة. كذلك لا تغني أجسادكم التي قد أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم. الجسد زين، لا تغتر به، ولا تعجب بهذا الجسد. الأهم الروح. يعني الإنسان يهتم بجسده، أناقة، ويهتم بصحته وما شابه، كل هذه الأمور ما يخالف جيدة، لكن الأهم من ذلك الروح. إذا كانت الروح خواش الفائدة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، هذا الظاهر، لكن حقيقتهم كأنهم خشب مسندة، قلوب خواء. ما دام القلب خواء شنو قيمته؟ لا قيمة له. زين، يعني هؤلاء لا قيمة لهم. لذلك احنا نهتم بالجسد، زين توزن نفسك، شوف كم صار وزنه وما شابه، لكن هل توزن روحك؟ توزن الروح، تسعى لتطهير الروح. الانسان يهتم بالغذاء لصحة جسده وهذا جيد، لكن هل يهتم بغذاء الروح، بغذاء القلب؟ يهتم عنده دفتر صحي او اقل الم في جسده يروح يتعالج، لكن هل لما تصير عنده عثرة مربوطة بالروح يروح يتعالج؟ كان يمشي في مسار الشيطان جوسوس اليه، صار فيه درن، هل يسعى لتطهير هذا الدرن من قلبه؟ أدران تتراكم على الجسد، لا ما تتراكم، فقط بغبرة على الجسد راح يسبح حتى يزيل هذا الدرن البسيط الذي لتوه وقع. لكن الظلمات التي لوثت القلب هل يسعى لإزالتها؟ هذا الأهم، هذا مطلوب، إزالة أدران الجسد والاهتمام بالجسد. لكن الأهم من ذلك هو الروح والقلب. كذلك لا تغني أجسادكم التي قد أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم. يفسد القلوب بالرياء، تفسد القلوب بأكبر الأمراض وهو الشرك، تفسد القلوب بالنفاق، تفسد القلوب بالكذب، تفسد القلوب بالضغائن، بالحقد، هذه فساد القلوب. تفسد القلوب ارتكاب المعاصي بالذنوب، هذا يفسد القلوب. فهل حينما ترتكب ذنبا تسارع بالاستغفار والتوبة؟ هذا تطهير القلب. مثل ما الجسد، الإنسان لما الآن زين نزل المطر والله رجله توحلت، بسرعة يروح ينظفها يغسلها، وجيد هذا صح لو لا؟ زين لما يرتكب ذنب، يرتكب معصية، يعتدي على إنسان، يؤذي مؤمن، هل بسرعة يروح يطهر قلبه؟ هل يسارع؟ هذا هو المطلوب. وإلا وش يغني؟ إذا اهتم بالجسد وطهر الجسد ونظفه لكن القلب ملوث، يوم القيامة وش عنده؟ صفر اليدين، أبان منثورة، لا شيء. لذلك احنا بحاجة الى ان نتوجه الى القلوب. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا. انا اليوم ايش سويت؟ اجي ما اجي احسب سان وصل الليل، يجي يشوف من الصبح لليل ماذا فعل، والان الليل نهار والنهار ليل، صار عندنا لازم نحاسب نفس الصبح. زين البارحة، من البارح الى الان قبل ما اروح انام انا ايش سويت؟ شنو الذنوب اللي ارتكبتها؟ شنو الاعتداءات اللي اعتديت على الناس فيها؟ عيني ما اعتدت على محارم، لساني ما اعتدى على ما اعتدى على اناس، على اعراض او على شخصيات، ما تكلم كلام بذيء، رجلي ما خطت خطوات حرام راحت للحرام، وهكذا حتى نتوب، نستغفر الله مما ارتكبنا من ذنوب ونتوب ونؤوب اليه. ولا شو الفائده؟ نسبح ونتنظف ونتزين ونتعطر ونتطيب، كل هذا حسن، لكن لا شيء يفقد حسنه حينما يبقى القلب ملوث فاسد. لذلك الأهم، الأهم إصلاح القلوب. كذلك لا تغني أجسادكم التي قد أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم. وما يغني عنكم أن تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة. شو الفائدة؟ الجلود ننقيها ننظفها أيدرا نزيله زين، لكن القلوب دنسة مدنسة ملوثة. يفيد إذا ما رفعنا دنس القلوب، إذا ما طهرناها يقول ما يفيد. إذن لابد أن نهتم ونولي أهمية في تطهير القلوب، في تطهير الروح من خلال المحاسبة بالقرآن. تطهر القلوب بالقراءة القرآن، بالتدبر القرآن، بقراءة روايات أهل البيت، بحضورنا في المساجد. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. حينما نسمع مثل هذا الحديث، هذا الحديث يسمعنا يطهر القلب، هذا يطهر قلوبنا. هذا الآن يخلينا نأنف ضميرنا، يخلي ضميرنا يأنبنا على ما ارتكبنا. هذا تطهير للقلب. الصلاة طاهر القلب، الدعاء طاهر القلب، حاسبة النفس طاهر القلب، صحبة المؤمنين الأخيار الذين يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر تطهر القلب. فإحنا إذن لازم نحتاج نطهر قلوبنا من الدنس. مو نجلس وكل واحد يلوث قلب الثاني بالغيبة والنميمة والكذب والإيذاء والعدوان وما شابه، لا، إنما بالعمل الصالح بتواجدنا في بيوت الذكر تطهر قلوبنا. بحق أقول لكم لا يغني عن الجسد أن يكون ظاهره صحيحا وباطنه فاسدا. وقاعد حكم كذلك لا تغني أجسادكم التي قد أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم. إذن الباطن أهم من الظاهر، نهتم بالظاهر لكن الأهم الباطن، نهتم بالأجساد لكن الأهم اهتمام بالقلوب. وما يغني عنكم أن تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة. لذلك هذه المقاطع تدعونا للاهتمام البالغ، لأن هذا هو الاهتمام الحقيقي بتطهير الباطن، تطهير القلوب، والاهتمام بها دائما وأبدا، مراقبة النفس لتطهير القلوب. هذه نقطة مركزية، مراقبة النفس ومحاسبتها وما شابه. نسأل الله أن يجعل قلوبنا طاهرة دائما وأبدا وتزداد نقاء وطهارة، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عند سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.